俺は走りら伊之助。 احنا اللي رأسمه الجبال عند تعطش للقتال هيا تجهز للنزال هل تظن ان عندك مجال بكيف لا يهم ان كنت ضعيفا ام ضخم سيف تعجب الطريقة تضطئ للحم في السماء الدماء جاء الاعداء صاروا اشياء لن تأكل مع ما هذا الغباء بحق السماء مولى الجبال لن تعرف ابدا قيمة هذا الرداء ساصبح من الهاشر ان حذفتم حرف الباء هاشي برأي نوسكي اقتل شيطان بلمحة انتظر يقين باتشو سأرد لك تلك المطحة انظر رد فعلهم عندما رأوا مرونتي ضلوعي متكسرة ولم تتزعزع خشونتي اصلحت سيفك بعد ما انكسر اوه خربوا سيف الوحش نضرب السيف بحجر من هذا السيف الجحش تخيل عدم وجودي في الانمي ابدا انا عشا السيناريو يمكنني فعل ذلك بعزت في بطي رمز هاريو سقط القناع لديكم مشكلة مع شكلي تبا لك يا وانجيرو كنت اشغل عقلي قلت لك اسمي كانجيرو الا تفهم انت انقلع من هنا هل تنتظر اغنيتك انت تقدم سجودا حاول في وجه الصمود من جاء ليقاتلني اخبر انه لن يعود عن الحدود لا تتخطى او اجعلك خزاع الدود انا لا املك اي رحمه سامزق لك كل لحمه انا قد انقذكم سترجعون شاكرين انا الوحش انا في حق قاتل شياطين لا اهتم للحياه ساقتلك بدماء بارده وان لم يكن هناك جحيم سوف اصنع لك واحده وجدت مولى الارض انه ذلك القطار الجميع أبى لكنني أشعر بالأخطار وبعدها قام الشيطان معه بالانصهار كنت على حق أنا قائد أبعث الانبهار شخص طعن تابع هذا لا يطاق كونوا شطورين وسأعطيكم بالمضمرات إبداء الرحمة شيء لا أعرفه سائق ذلك القطار شعره سوف أنكفه لا رحمة في قلبي هل أملك قلبا أصلا علي إيجاد خطة مهلا ليس مشيا ما أنا أملك عقلا ها يظن أني لا أعرف التعامل مع الفتيات لم يرى لك المنجر يعرف أني دعست فتاة أنا الوحش أنا القاتل أنا المذهل أنا الأول لن أسمح لأي شيطان أن يعيش أو يتدول سأقتله لا محال إن غضب وإن تحول أول ما رآني مونيتسو خاف كان يتبول لما تخطر حركة مصير قتلتك سرعة ضلت كبيرة هذا الهاشر قتل الشيطان بشكل خطير ها أيها الرهيب قاتلني أيها البعير حاول في وجه الصمود من جاء ليقاتلني أضمن أنه لن يعود عن الحدود لا تتخطى أو أجعلك غزاء الدود أنا لا أملك أي رحمة سأمزق لك كل لحمة أنا من أنقذهم سترجعون شاكرين أنا الوحش أنا في حق قاتل شياطين لا أهتم للحياة سأقتلك بدماء باردة وإن لم يكن لك جحيم سوف أصنع لك واحدة